قال وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. قالها 3 مرات. ساق مالك رحمه الله الحديث الثاني في نفس الباب، وهو من ايش؟ اقتطع، ما قالش من قطع، لان الحالف لم يقطع، ولكن الحاكم الذي يقطع، والحالف اقتطع عن طريق الحاكم من حق امرئ مسلم. ماذا كان عليه؟ حرم الله عليه الايش؟ الجنة. وايش اوجب؟ الله اكبر، حرم عليه الجنة تكفي، لانهما داران ليس المرء سواهما. ثالث، اما الجنة واما النار. فاذا كان حرم عليه الجنة في المصير، قل واوجب. نرجع الى الحديث، من اقتطع اي بيمينه الكاذبة حق امرئ مسلم بيمينه، يقولون اليمين قد تكون يمين تهمة، وقد تكون يمينا ايش؟ منهي الدعوة، وهي اليمين التي في الحقوق وترفع الدعوة عن المدعى عليه. وقدمنا سابقا بان ما وراء اليمين هو اساسا المدعي يطالب بالبينة، فيأتي بالشاهدين ويحكم له بمقتضى شهادتيهما. فاذا لم يجد المدعي الشاهدين، بقي للمدعى عليه شاهد لم يغب، يشهد الله بان ما ادعاه المدعي غير صحيح، فيحلف. وهو حينما يقول والله انما ادعاه فلان علي غير صحيح، كلمة والله كأنه يقول والله يعلم من امري، والله يشهد علي. المدعي لم يجد شهود وانا عندي شاهد، فيشهد الله. فاذا كان يشهد الله على صدق كان بريئا ولا آثم؟ كان بريئا ورفعت عنه الدعوة. واذا اشهد الله علام الغيوب على كذب، اي جرم هذا؟ هو اعظم جرما ممن جاء بشهود الزور، لان الذي جاء بشهود الزور اقتطع حقا بشهادة انسانين، ولكن الذي حلف يمينا كاذبا اقتطع حقا باشهاد الله على ما يعلم انه غير صحيح. اي فيهم اعظم جرم يا جماعة؟ اللي جيب شهادة الزور 10 يشهدون بالزور، ولا اللي يشهد رب العزة بأن على أمر كاذب؟ والله عجيب هذا. ولهذا كان الجزاء لما فيه من مقاطع الحقوق، كان الجزاء عظيم. حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار. هنا موقف أهل السنة مع المعتزلة في ناحية اعتقادية، معناها لو ان انسانا فعل ذلك بالفعل وحكم له القاضي واقتطع حقا من اخيه، كما تقدم هناك انكم تختصمون الي وانا بشر لعل احدكم يكون الحن الى اخره، فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطع له ايش؟ قطعة من النار. وهنا اقتطع شيئا من حق اخيه المسلم حرم الله. اولا، من كلمة من حق اخيه المسلم، لو حلف وكان المدعي غير مسلم، ذمي يهودي او نصراني، هل يستحل ذا مال المسلم غير المسلم بيمين الله؟ لا ابدا. حتى الذمي. وكلمة أخيه المسلم أو مال امرئ مسلم جاءت على سبيل الغالب. اليمين مطلقا يقتطع بها حقا ليس بحق له، لأنه يضلل القاضي ويبطل الحق ويحق الباطل ويقلب الدنيا. حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. هل يكون هذا هو حال الكفار؟ الكافر الجنة عليه حرام والنار له واجبة، فهل يكون كافرا بهذا؟ يجمع العلماء على أن هذا الحديث ومثله من أحاديث الوعيد لا تؤخذ على عمومها ولا تفسر وتترك إرهابا لمن يقدم عليها. وقالوا هذا وعيد ولا وعد؟ حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار، هذا وعد ولا وعيد؟ وعيد. قالوا المولى سبحانه وتعالى يعد وعد، ووعد الله صدق، ويتوعد وعيدا. والعرب كما يقولون يتمدحون، خلف الوعد مدح ولا ذم؟ يعد ويخلف ذم. يتسامح في الوعيد، يتوعد ثم يعفو، مدح ولا ذم؟ مدح. واني ان اوعدته ووعدته لمنجز اعادي وموعدي ومخلف ايش اعادي، لمخلف اعادي ومنجز موعدي. اذا اوعدته ووعدته يعني توعدته ووعدته بخير، توعدته بالعقاب ووعدته بايش؟ بالحسنة او بالجزاء الحسن. لايش؟ لمخلف ايعادي، يعني اخلف الوعيد فاعفو ومنجز موعدي. اعطيك 1000 ريال يعني يعطي، اعطيك عصب اعطيك كذا اسامح. يبقى الشخص الذي يفي بوعده ويعفو عن وعيده في القمة من مكارم الاخلاق والوفاء. فقالوا المولى أولى بذلك. فقالوا الله سبحانه لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد لمن وعد، ولكن الوعيد متروك لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان خلف الوعيد ممدوح في الخلق والله أكرم. فقالوا هذا من باب الوعيد، ليس بلازم إنفاذ الوعيد، ولكن مرجو إلى إيش؟ إرادة الله سبحانه وتعالى. وليس للمعتزلة متمسك بأن من حلف آثما يخلد في النار على ظاهر هذا الحديث. بقي عندنا أيضا ما يتعلق باليمين على المنبر أو في مسجد الجامع من حيث المدعى فيه. فالشافعي رحمه الله يقول لا يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من 20 دينارا. 20 دينار والعشرون مثقال تذكرونها في أي شيء؟ ها؟ نصاب الزكاة. ومالك يقول يحلف في ربع دينار 3 دراهم. من فين هاي الشافعي ومن فين هذا لمالك؟ مالك يرى ربع دينار معروفة عندكم في ايش؟ في السرقة. نصاب السرقة او نصاب القطع في السرقة ربع دينار عند مالك وعند ابو حنيفة. عند ابو حنيفة 10 دراهم. فمالك ابو حنيفة ما يقول في هذا ولا لا؟ إذن ما هو معنى في الخلاف؟ مالك يقول يحلف على المنبر في ربع دينار يعني 3 دراهم ولا يحلف في أقل منها. لماذا؟ قال لأنه مال معتبر تقطع فيه يد السارق، يعني له أهمية. أو الشافعي يقول لا، حد أقل حد الغنى وهو امتلاك النصاب 20 دينارا. يبقى الفرق بينهم إيش؟ 4 في 20 80، 1 على 80. لأن 20 دينار لو ضربتها في 4 أرباع إيه؟ كل واحد 4 أرباع يبقى كم؟ 80 ربع ولا لا؟ فمالك يقول 1 من 80 يحلف على المنبر. شوف الفرق إلى فين، ومن فين ذهب هذا ومن أين ذهب ذاك. إنها مآخذ فقهية. هذا بالنسبة للمكان وبالنسبة للزمان. فبالنسبة للصيغة، هل تغلظ اليمين أيضا في الصيغة أو لا تغلظ؟ الجمهور على أنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو بس. الشافعي يقول يزيد عليها الذي يعلم السر وأخفى، أو الذي عنده السر كالجهر، وبعضهم يزيد شوي الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. يقولون إن الحسن توجهت له يمين على خصم، فقام أراد أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، قال لا يسكت، أنا اللي أحلف. طلب من القاضي أن يأذن له أن يحلفه، قال حلف، قال والله فقط. فحلف، فقالوا ليش ما تخلي يكمل؟ قال لا، أخشى أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هذا تمجيد لله، أخشى أن الله يرحمه بهذا التمجيد. لكن بس والله كده حاف، ما معها ولا شيء، يحلف بذات الله فقط. وفعلا حلف بذات الله وما سلم. يذكرون عن بعض علماء قرطبة كان يحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق، زوجت طالق إن كان حصل كذا، عبيدي عتاقاء إن كنت فعلت كذا، وعاف عليه العلماء. مش دخل الزوجة في طلاقها ولا العبيد في عتاقه، مش دخلهم في هذا. تما تطلق وتروح ما يسب ولا شيء، خلاص يتزوج غيرها. ولكن كون يحلف بالله، أيهما أعظم عندكم يا جماعة؟ يطلق زوجته ولا يحلف بالله كاذب؟ ها؟ لا الأهون، يطلق زوجة ويزوج 20، زوج وطلق وزوج وطلق، إن شاء الله يزوج 100 امرأة، وش عليه؟ الطلاق حلال، وإن كان أبغض حال إلى الله، لكن لا يصل في إثمه كما يحلف بالله كاذبا. وكما يعلم الجميع في هذا الحديث، من اقتطع من مال امرئ مسلم شيئا، متى يقتطعها؟ إذا كان يعلم أنه يحلف على شيء هو يعلم أنه كاذب فيه، وهي التي سميت يمين ليش؟ الغموس. وسميت يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. والعجب يا إخواني أن يمين الغموس في غير الحقوق ولا القضاء. لو حلفت يمين غموس جاء زيد وزيد لم يكن جاء، وأنت تتعمد ذلك، هذه يمين غموس لا كفارة لها عند الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد. الشافعي يقول لها كفار، والثلاثة يقول لا، ده غمس صاحبها في النار، وأي كفارة تخرجه منها؟ الكفارة للخطأ، الكفارة لعدم التعمد. لكن هذا رايح للنار برجوله، وش يرد منها؟ الشافعي قال تخفف عنه، فيها كفارة وتخفف عنه. فإذا كانت في مقاطع الحقوق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن، لما سئل وإن كان أمرا يسيرا، قال ولو كان إيش؟ قضيبا، عود صغير، من أراك عود السواك. ثم يكررها 3 مرات. نقف هنا يا إخوان، ووالله يجب على كل مسلم نصف عاقل، مش أقول عاقل ولا فيلسوف، يقف عند هذه الجمل 3: وإن كان عودا من أراك، قضيبا من أراك، وإن كان قضيب. ليش يكررها 3 مرات وقضيب الأراك كان بهللتين؟ الآن يمكن يساوي ريال ولا 5 قروش ولا نص ريال. يعني الرسول جاء إلى مثال أقل ما يمكن يقوم بين الناس. الناس يتهادونها بالحزمة، لأنه جذور نبت ينبت في الصحراء. ليست العبرة في القسم بكثرة المال ولا بقلته. إذا حلف آثما على عود من أراك كما لو حلف آثما على ملايين الدينارات، مليون دينار عود من أراك، قديد من أراك. القليل والكثير عند الله لا قيمة له، الدنيا بكاملها لا تساوي عند الله جناح بعود. لكن الخطر والإثم في كونه يقدم على إشهاد الله على أنه صادق وهو كاذب. بعد هذا إن شاء الله يكون حلف على الدنيا كلها، إن شاء الله يكون حتى لو هناك شيء أقل من عود أراك يمكن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية اليمين قضية خطيرة. وسبق أن قلنا بأن الذي يحلف بالله كاذبا خصمه في القضية ليس المدعي القادم عليه، إلا أن يقول صرفت النظر عن دعوى المدعي لعجزه عن إثبات دعواه وحلف المدعى عليه اليمين، وانتهت القضية. ولكن هل انتهت نهائيا؟ لا والله، كما قال عمر بن عبد العزيز: إن من القضايا قضايا لا يبت فيها إلا يوم القيامة، حينما تكون خافية المعالم، وحينما يعجز المدعي عن إثباتها، وحين أشياء كثيرة. متى يقضى فيها بالحق؟ حينما تنصب الموازين وتنشر الدواوين وتنطق أيديهم وألسنتهم بما كانوا يعملون، كل ذلك يكون القضاء الحقيقي. إذن حينما يشهد الله ويحلف خصمه في تلك القضية رب العالمين، ما هو المدعي اللي انتهى وعجز عنها، لا. ولهذا يكون العقاب، ولهذا السلف كانوا يتحاشون اليمين ولو بحق، كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه لما ادعى الرجل عليه 900 وهو قال له عندي 700 دينار، قال احلف، قال لا ما انا حلف، احلف انت خذ 900. قال له يا عثمان لما انت عارف انك انت محق 700 ليش ما تحلف وتدفع 700 فقط؟ قال لا، اخشى ان يصادف قدر من الله يكون قدره علي قبل ذلك ويأتي ويقع فيقول الناس ها عثمان كان حلف فوقع في كذا. ويذكر المغني صاحب ابن قدامة في المغني موسوعة الفقه الحنبلي في القسامة في الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها، رجل كان من بني هاشم يعمل أجيرا لرجل تاجر جاي فاخذ إبل لليمن، فمر عليه صاحب له وطلبه عقال بعير فأعطاه إياه، فنزلوا منزلا فقام الهاشمي وعقل الإبل إلا بعيرا واحد، فسأله صاحب الإبل أين عقاله؟ قال مر بي فلان وطلبني فأعطيته، فرماه بالعصا بالعود، وتعرفوا حقة البادية نسموها العجرة، فأصابت منه مقتلا فمئه. فمر عليه رجل وهو في حالة الاحتضار، قال هل لك أن تحمل عني أمانة؟ قال بلى. قال إذا جئت إلى مكة فسل عن مجلس بني هاشم، فإذا دلوك عليه فقم وقل يا سيد بني هاشم سيدلوك على فلان، فقل قتلني فلان بعصا. مشى هذا الرجل، رجع التاجر وسألوه عن الغلام الذي كان معه، قال الله يرحمه مسكين مريض وقمت عليه ودفنت وغسلت وكفنت وصلحت وكذا وسويت له كل حقوق والله يرحمه. قال جزاك الله خير أحسنت إليه. بعد فترة جاء هذا صاحب الأمانة وقام ونادى ودلوه، فنادى الرجل قال تعال تقول فعلت وفعلت وفعلت، هذا الرجل يحمل كذا كذا كذا ويقول. فاعتبر هذا الخبر لوث، قال إما أن تحلفوا 50 يمينا وتستحقوا دم صاحبكم عند هذا، أو يحلف لكم 50 يمينا ما قتله. فقام بعض الناس المتوجهة الأيمان عليهم على أنه ما قتله ولا أساء إليه، جاءت امرأة وقالت يا سيد بني هاشم إن ابني ممن توجهت عليه اليمين، والخمسون يمينا فيها الدية 100 من الإبل، تبقى اليمين تقابل إيش؟ بعيرين. الإبل اسم جنس. فجاءت ببعيرين وقالت هذان بعيران فداء عن يمين ولدي، يبقى انتهت ولا لا؟ وجاء آخر وآخر وبقي جماعة أقسموا بأن صاحبنا ما مس صاحبكم ولا قتله. يقول ابن قدامة ما حال الحول على الأيمان وفيهم عين تطرف. كل اللي حلفوا ماتوا قبل أن يتم الحول. وأخبار الحنف اليمين أو الانتقام لمن يشهد الله زورا أو يحلف زورا أمور عديدة جدا. من أغرب ما سمع قضية صارت عندي في سيارة اشتراها ثم اكتشف بأن يسموه الشاصين ملحم وأنها كانت أصيبت بكذا، وجاء البايع قال أبدا ما صار عليها ولا شيء ولا حصل. قال يا شيخ يكفيني يمين الله. قلت نوديها الورشة وهم هناك يكتشفون على هذا ويقولون أن كان هذا حادث عندك ولا عنده. قال لا لا لا أبدا أنا أقرب الموضوع، يعطيني يمين الله إنه ما يعلم هذا العيب موجود. قلت والله أنت من قريب إيش تقول؟ اصحى اليمين. قال أبدا اليمين اللي يبغى. وحلف اليمين وذهب الرجل. بعد ما أدري والله يعني أقل من 10 أيام، هو في الأسبوع نفسه ولا في الذي يليه، وجاني صاحب السيارة قال يا شيخ تونا اتفقنا وردينا السيارة وعلى حلف اليمين أنها لم يكن في ذلك، ايش رايك ان السيارة يقول على كلامه خبطت وهي واقفة في محلها، وش اللي جابها حتى يجيها التخبيط؟ قلت وش اللي جاها؟ قال اليمين الكاذبة، شخص عامي شخص لا يعرف شيء من الفقه ويعلم مدى عظمة اليمين الكاذبة. وما العوام يقول اليمين الكاذبة تخرب ليش الديار. إذن يحذر صلى الله عليه وسلم من أن يقتطع الإنسان من حق المسلم أو مطلق حق ليس له، ولو كان ضئيلا ولو كان قضيبا من أراك، على هذا الحديث ومبحث العلماء في هذا الوعيد الذي ورد فيه من أنه وعيد يبقى على ما هو عليه، وصاحب تلك اليمين موكول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء نفذ وعيده في حرم عليه الجنة وأوجب عليه النار، وإن شاء عفى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولعل إلى هنا يا إخوان هذا الباب تغليظ اليمين بالحلف على المنبر. هناك تتم يقولون إذا كان اليمين موجه لغير المسلمين ماذا يكون التغليظ فيها؟ قال يغلظ بأن يحلفوا في مواضع تعظيمهم للأمكنة، فمثل النصران يحلف في الكنيسة واليهود يحلف في البيعة وغيرهم في أي مكان يعظمونه لما في ذلك من إرهابهم. وكما أشرنا إلى قضية العبد مع الكتاب الأحمر، هذا لا له في مسجد وله في مصحف، ولكن شيء يرهبه ورجع وتراجع عن إيش؟ عن اليمين.